بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين آمين. قال شيخ الإسلام الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله عز وجل في كتابه الموسوم بعقيدة السلف وأصحاب الحديث، أخبرنا أبو سعيد بن حمدون ويؤمن لأنه متعلق بما بعده ويؤمن أهل الدين. قال ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنب أهل التوحيد ومرتكب الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو سعيد بن حمدون قال أنبأنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأ معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموطن عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من هذه الأمة، وقد سبق التنبيه إلى أن ذكر أهل العلم هذا النوع من أنواع الشفاعة في كتب الاعتقاد لما نبه عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية من أن هذا النوع من الشفاعة أنكرته الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، ولهذا نص عليه الأئمة في كتب الاعتقاد وأنه من أنواع الشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ليست محصورة في هذا النوع، بل إنها أنواع متعددة كما هو معروف، ولكنهم ذكروا هذا لكثرة من خالف فيه ولما يبنى على المخالفة لهذا النوع من الاعتقاد الباطل من أن أهل الكبائر من هذه الأمة أنهم يدخلون النار ويخلدون فيها كما يعتقد هذا من ينكر هذه الشفاعة من الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. ولهذا الخوارج يعتقدون أن أهل الكبائر أنهم خالدون مخلدون في نار جهنم، ويكفرونهم بالكبائر ويخلدونهم في النار، والمعتزلة يقولون هم في منزلة بين المنزلتين ويوافقون الخوارج في خلودهم في النار، ويخالف الخوارج المعتزلة في نوع عذابهم، فالخوارج يقولون يعذبون عذاب الكافرين، والمعتزلة يقولون يعذبون عذابا دون ذلك لكنهم مع التخليد والبقاء في النار. ولهذا أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة ولأهل الذنوب بناء على معتقدهم. وأما أهل السنة فيثبتون هذه الشفاعة مع غيرها من أنواع الشفاعات، ومن الشفاعة الشفاعة العظمى وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف، وهي المقام المحمود، وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، فهو أول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها. وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب يخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه كما ثبت بهذا الحديث في الصحيح. وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها، وهذه الشفاعة أيضا واقع لكثير من الشفعاء، ومن ذلك شفاعته عند الصراط وأنه يدعو عنده اللهم سلم سلم، وكل هذه من أنواع الشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف من الأدلة لثبوت هذه الشفاعة وهي الشفاعة لأهل الكبائر هذا الحديث من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وليس المقصود هو حصر الشفاعة في أهل الكبائر، ولكن المقصود هو أن شفاعته تنال أهل الكبائر من أمته كما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث صحيح، يعني أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم في المستدرك، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، فهو حديث صحيح تناقله أهل العلم وذكروا يعني دلالته على هذا النوع من الشفاعة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي من هذه الأمة. فهذه الشفاعة هي خاصة بالموحدين، وهي لا تنال الكفار ولا المشركين، كما قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وإنما هي خاصة بالموحدين الذين حققوا التوحيد وسلموا من الشرك، لكن لديهم تقصير في الطاعات وفي اجتناب المحرمات فهم مقصرون. ولهذا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، ويشفعه الله عز وجل في من شاء كما يشفع غيره في من شاء من هؤلاء. فمنهم من يدخلون الجنة بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين، ومنهم من يدخلون النار ثم يشفع الله عز وجل فيهم من شاء من ملائكته ورسله، فيخرج أقواما منهم بشفاعة الشافعين، وهو من الأسباب التي يرحم الله بها عباده مع رحمته بهم، إلى أن تنقطع الشفاعة دون أناس فيخرجهم الله عز وجل يعني من النار، كما جاء في الحديث يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع المرسلون وشفع الصالحون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين. فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، لكن معهم أصل التوحيد، معهم أصل التوحيد، فيخرجهم من النار لم يعملوا خيرا قط، ويدخلهم الجنة. فهذا من رحمة الله عز وجل، وهذا مما يدل على أن رحمة الله أوسع الأسباب في نجاة العباد يوم القيامة، لأن شفاعة الشافعين من رحمة الله، لأنه هو الذي يأذن لهم بالشفاعة وهو الذي يشفعهم. ثم إن شفاعتهم تنقطع دون أناس لا ينجيهم من النار، يعني سبب من الأسباب، إلا رحمة رب العالمين فيرحمهم ويخرجهم يعني من النار برحمته وفضله. وهذا مما يدل على أن رحمة الله أوسع للعبد من كل سبب. وأكثر ما يتعلق الناس به اليوم الشفاعة، حتى أنها يعني غالى فيها قوم حتى ادعوا الشفاعة التي سميها العلماء بالشفاعة الشركية، وهي سؤال الأموات أن يشفعوا لهم ومخاطبة الأموات في قبورهم، فإن هذا من الباطل، فإن الشفاعة إنما تسأل من الحي فيما يقدر عليه، وشفاعة الناس يوم القيامة والصالحون يوم القيامة إنما يكون في أرض المحشر أو عند قيام الحساب، وأما بعد موتهم فإنهم لا يخاطبون بالشفاعة. كذلك طلب الشفاعة منهم قبل موتهم، كما قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في خبر عكاشة بن محصن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فهذا في الدنيا في حياته عليه الصلاة والسلام، أما بعد موته فإنه لا يتوجه إليه بسؤال الشفاعة. وأما يوم القيامة فنعم، يأتيه أهل المحشر ويسألونه أن يشفع لهم فيشفع لهم عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن المسيب الأرغياني قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زيد بن خيثمة عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخاطئين. ثم ذكر هذا الحديث من حديث نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، أي أنه خير بين هذين الأمرين واختار الشفاعة، لأنه جاء في الشفاعة أنها أبلغ يعني من هذا. وهذا الحديث صحيح يعني أخرجه الطبراني وغيره وكذلك ابن ماجه، وذكر الشيخ الألباني أنه صحيح إلا قوله لأنها أعم وأكفى، فقد ذكر أن هذا اللفظ أنه لا يثبت. وأما شطر الحديث الأول فإنه ثابت من عدة طرق، وهذا مما يدل على أن الشفاعة يعني أعظم للأمة من أن يدخل شطرها الجنة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضوا أن تكونوا ثلث أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قالوا: رضينا. قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فهذا الذي يرجى أن ينتهي إليه يعني عدد ساكني الجنة من هذه الأمة، يرجى لهم أن يكونوا يعني بمقدار الثلثين ممن يدخل الجنة. ولعل هذا أيضا مما يحصل يعني برحمة الله مع رحمة الله بهم من شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام فيهم. قال: لأنها عم وأكفى. ذكر الشيخ الألباني أن هذا لم يثبت، وإن كان اللفظ الأول الشطر الأول من حديث ثابت، لكن هذا كأنه تعليل. قال: لأنها أعم وأكفى، يعني أعم من دخول نصف هذه الأمة الجنة، وأكفى يعني وأعظم يعني لهذه الأمة. قال: أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين، أي أن هذه الشفاعة لا تكون للصالحين وإنما تكون للمذنبين المقصرين، وهي الشفاعة لأهل الذنوب والكبائر. وإن كان الصالحون يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم لرفع درجاتهم، لكن هذا النوع هو المذكور في هذا الحديث، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر والذنوب والخطايا من هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو حاء وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جد الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في البخاري، أنه قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ يعني من أعظم الناس انتفاعا بهذه الشفاعة يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس أن لا يسأله عن هذا الحديث أحد قبل أبي هريرة، فحصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة حرصه على الحديث رضي الله عنه. ثم قال: إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، يعني أعظمهم انتفاعا وأعظمهم يعني انتفاعا بهذه الشفاعة وسعادة بها، قال: من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. من قال: لا إله إلا الله، وهذه كلمة التوحيد، أي أن يقول هذه الكلمة موقنا بها مخلصا لله عز وجل، مستيقنا لما دلت عليه، خاضعا لها، منقادا لها، فهذا هو أسعد الناس بالشفاعة. ولهذا قال خالصا من قبل نفسه، يعني لم يحمله على هذا إكراه ولا رغبة في الدنيا، ولكن أقبل عليها من قبل نفسه، مختارا لها، منقادا لها، مستيقنا لها، محتسبا الأجر في اعتقادها وفي قولها. فهذا هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يدل على أن كل من كان من أهل هذه الكلمة وقالها بإخلاص ويقين فإنه تناله هذه الشفاعة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تنال إلا من كان مستقيما مطيعا لله عز وجل، وإنما أخبر أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قبل نفسه فإنه ينتفع بهذه الشفاعة، بل يكون أسعد الناس بها. فهذا شمل عامة المسلمين وعامة أهل التوحيد الذين نطقوا بالشهادتين عن إخلاص ويقين، وهذا مما يدل على دخول أهل الكبائر يعني في هؤلاء، لأن أهل الكبائر لا تعارض التوحيد ولا تعارض أصل التوحيد، وكذلك البدع فإنها لا تعارض أصل التوحيد كما قد يظن البعض. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يصححوا بعض المفاهيم الخاطئة عند من يظن أن كل مبتدع مشرك أو كل عاصي كافر. قديما كان الخوارج يعتقدون في أهل المعاصي الكفر والشرك، ويعتقدون أنهم خالدون مخلدون في النار. واليوم أصبح بعض الناس ينظر إلى المبتدع كأنه كافر، بل لو سألته عن بعض أحكام الكفار ما فرق بين أحكام المبتدعة من المسلمين والكفار. فالبدعة لا تضاد أصل الإيمان، فإن قد يكون الرجل موحدا على التوحيد يعبد الله ولا يعبد غيره، لكن يدخل في البدع لجهله بالسنة كما يحصل لبعض العباد. فهؤلاء لا شك أنهم مقصرون وهم على خطر عظيم، والبدعة شأنها عظيم، وسبق يعني التحذير منها وبيان خطورتها، وأنها من أعظم ما ابتلي به أهل الإسلام بعد الشرك البدع. لكن مع كل هذا ينبغي أن نضبط الأحكام وأن لا تلتبس علينا الأمور، فإن البدعة إذا لم تكن بدعة مكفرة وليست هي من قبل البدعة التي هي من جنس الشرك الأكبر، فهي لا تضاد أصل الإيمان، وإنما تضاد كمان الإيمان الواجب. وأضبطوا الكلام وأضبطوا القيود، لا يأتي من يقول أن البدعة لا تضاد الإيمان. الإيمان له مرتبتان، مرتبة كمال ومرتبة أصل، فالكمال هو كمال الإيمان الواجب، وهذه المرتبة تضادها وتنافيها المعاصي والبدع، لأن كل من وقع في بدعة أو معصية فهو ناقص الإيمان، كما كان السلف يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إذا كانت المعاصي من الكبائر أو البدع المغلظة. أما أصل الإيمان الذي يستحق به الرجل أن يكون مسلما ويستحق أحكام المسلمين من الموارثة وسائر الحقوق التي بين المسلمين، فإنه قد توجد البدعة مع أصل التوحيد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أنه يجتمع في الرجل سنة وبدعة، فقد يكون صاحب سنة يعمل بالسنة ويعمل بالبدعة، فهذه البدعة لا تضاد أصل التوحيد. ولهذا قال العلماء، تأملوا كلام العلماء، البدعة على قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فالبدعة المكفرة هي التي تضاد أصل الإيمان، أصل التوحيد، والبدعة غير المكفرة لا تضاد أصل الإيمان ولا التوحيد، وإنما يكون موحد ولديه بدع من قبل البدع في العبادات، مثل قد أنه تجد أنه مبتدع صاحب توحيد مقيم على التوحيد يعبد الله وبرئ من الشرك، ولكن تجد لديه بدع في الصلاة، بدع في الأذكار، بدع في الصيام، كما لبش على كثير من المسلمين اليوم في دينهم. فلو فتشت عن بعض المسلمين اليوم لو وجدت الكثير من البدع قد دخلت عليهم وهم لا يشعرون، وأنت ترى هذا لربما حتى من بعض طلاب العلم، بل والله إني سمعت هذا ممن يعد من أهل العلم من الكبار أنه يأتي بأذكار في غير موطنها، أمور يعني لا يتصور العاقل مدى ما يحصل من الالتباس للناس في هذا الباب، كأن تسمع يعني شخص فاضل يأتي بأذكار المساء يعني في الصلوات أو في حال الركوع أو في حال السجود، ورجل سمعته يحدث ولعل بعضكم سمع هذا يقول بقيت 40 سنة وأنا أصلي راتبة المغرب بآية الكرسي، يقول ثم تبينت لي السنة بعد ذلك، يقول والسبب أني رأيت رجلا أو شيخا كبيرا وكنا في مزرعة فصلى راتبة المغرب وقرأ بآية الكرسي فأعجبتني فالتزمتها، فلم يعرف إلا بعد 40 سنة. هذا مما يدل على أن السنة تخفى يعني على بعض الناس، فهل هؤلاء يقال أنهم يعني أنهم كفار أو أنهم وقعوا في الشرك؟ لا تزال البدع، بل من يشدد في هذا لو أجرينا له اختبارا الآن في السنة والأذكار وما يأتي بها وما يذر وما يلتزم وما يترك، وما هي السنة في دعوة المخالفين، وما هي السنة في دعوة العصاة، وما هي السنة في دعوة أهل البدع، ومتى يكون الهجر، متى تكون العقوبة، متى يكون الرد، ومتى تكون المداراة، لوجدت الخلل العظيم بين من ينتسب للعلم في هذا الباب. فماذا نقول؟ نقول هؤلاء مبتدعة، ومن كان وقع في بدعة وقع في الشرك، فنفرق بين هذا. ولهذا إذا ذكرنا السنة المحضة وقلنا أهل السنة الذين هم يلتزمون بالكتاب والسنة وبالاعتقاد والأخلاق فهذه هي السنة المحضة، وإذا قلنا أن هناك نقص في اتباع السنة لا يعني أن نكفر بهذا النقص، وإذا قلنا هناك نقص الإيمان لا يعني أن نكفر بهذا، بل هذه أصول مقررة عند أهل العلم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة يرون أن الإيمان يتجزأ فقد يذهب بعضه ويبقى بعضه، وأما الوعيدية والمرجئة فيقولون الإيمان شيء واحد، ثم قال المرجئة إذا بقي بعضه بقي كله، وقال الوعيدية إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأما أهل السنة فيقولون أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه إلا أن يذهب الأصل الذي يخرج به الرجل من دائرة الإسلام إلى الشرك، كأن يترك النطق بالشهادتين إجماعا، فإذا تركها فإنه يكفر بذلك، أو يترك الاعتقاد أو تصديق الأخبار التي جاءت في الكتاب والسنة فإنه يكفر بذلك. أما المباني الأربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج فالخلاف فيها بين أهل السنة في التكفير بتركها، وهناك 5 أقوال لأهل السنة وهي مروية عن الإمام أحمد. القول الأول أنه لا يكفر يعني بترك شيء منها، والقول الثاني أنه يكفر بترك واحد منها، والقول الثالث أنه يكفر بترك الصلاة، والقول الرابع أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة، والقول الخامس أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها. قال شيخ الإسلام وهذه الأقوال منقولة عن أهل العلم وهي 5 روايات للإمام أحمد، ونقل هذا الحافظ ابن رجب. إذن هذه أقوال أهل السنة في أنهم لا يكفرون بهذه الأشياء إجماعا، وإنما يكفر بعضهم ببعضها، وبهذا يتبين أن أهل السنة يعتقدون أن من أتى بالتوحيد سلم من الشرك ونطق بالشهادتين واعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات ثم قصر في العمل فهناك خلاف هل يكفر أو لا يكفر، أما إذا التزم أركان الإسلام مع ما سبق فبإجماع أهل السنة أنه لا يكفر بترك شيء من الواجبات بعد الأركان كبر الوالدين والأمر بالمعروف ولزوم الجماعة والطاعة، أو يرتكب شيء من المحرمات كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا وعقوق الوالدين فإنه لا يكفر، كما نقل هذا الحافظ ابن رجب في بداية فتح الباري في شرحه لصحيح البخاري أن أهل السنة مجمعون على عدم التكفير بترك شيء من الواجبات أو ارتكاب شيء من المحرمات بعد أركان الإسلام، وبناء على هذا أنه لو وقع في بدعة غير مكفرة ولا تستلزم الشرك فإنه لا يكفر بذلك ويبقى مسلم يعامل معاملة المسلمين، لكن إن شرعت عقوبته بترك السلام عليه أو بترك الصلاة عليه أو بسجنه أو بتعزيره فإن هذا من باب التعزير للمسلم لا من باب معاملة الكافر بهذه الأحكام. ففرقوا بين هذا وبين معاملة الكفار ببعض الأحكام التي قد تكون من جنس ما يعامل به المسلم من أن الكافر لا يسلم عليه ولا يرد عليه، وقد يفعل هذا بالمسلم لكن لمقصد آخر وهو الزجر والعقوبة لا لاعتقاد أنه لا يجوز السلام على المسلم ولا الدعاء له، هذه أصول مقررة ويجوز لمسلم أن يشك فيها أو أن يشكك فيها، ومن خفي عليه شيء من هذا فليرجع إلى كتب السلف وإلى كتب العلماء المحققين. وأما معاملة هؤلاء المخالفين ومتى يعاملون وكيف يعاملون وهل المشروع العقوبة أو المدراء أو الهجر أو الزجر أو غيرها، فهذه ترجع إلى ضوابط سبقا ذكرناها يعني في ضوابط الهجر، وترجع إلى ما يقدره ولي الأمر من المدراء أحيانا أو من العقوبة أحيانا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وكما أن المشروع يعني في حق الكافر المحاربة أحيانا والمهادنة أحيانا كذلك هؤلاء، يعني لاحظ الكافر الأصلي يشرع في حقه أحيانا الحرب والجهاد، وأحيانا تشرع المدراء والمهادنة، مهادنة لا مداهنة، وفرق بين الهدنة والمداهنة. ولهذا بوب العلماء قديما في كتبهم مما لا يمكن أن يشكك في عقيدتهم وفي ولاهم باب الهدنة في الحرب لمصلحة المسلمين، فإذا كان هذا في حق الكافر كذلك المسلم قد تكون المصلحة أحيانا تقتضي المداراة وتقتضي عدم يعني العقوبة، وقد تكون المصلحة أحيانا تقتضي العقوبة والزجر، كل هذا يعني بأدلة دلت عليه الأدلة، ولا يظن أن هذا شيء غريب على معتقد أهل السنة ومنهج السلف، بل الغريب من خالف هذا. ومن خفي عليه شيء من هذا فليرجع إلى كتب الاعتقاد وإلى كتب العلماء المحققين الذين بيّنوا هذه المسائل. قال رحمه الله: ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار، فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. نعم، عبارات قليلة ولكنها مشتملة على مسائل عظيمة، ولهذا دائما نقول من أراد الفقه والعلم فليرجع إلى كتب السلف، من رجع إلى كتب السلف وقرأها ودرسها يعني انتفع يعني بالقليل من كلامهم فقها عظيما. لاحظوا هذه أسطر قليلة، كم ذكر الشيخ رحمه الله هنا من مسألة قد تخفى على كثير من الناس. قال: ويؤمنون بالحوض والكوثر، يعني أهل السنة وأهل السنة والحديث وسلف الأمة يؤمنون بالحوض والكوثر، لأن هذا مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، والحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعطيه الله إياه في أرض المحشر، فإن الناس يبعثون يعني حفاة عراة غرلا على أرض عفراء ليس فيها جبال ولا أشجار ولا مياه وليس لهم ما يريدونه من المياه، فيبعثون عطاشا، فترد هذه الأمة هذا الحوض العظيم الذي أعطاه الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم كرامة له، وقد جاء في وصفه أنه مسيرة شهر، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وأن عليه آنية كعدد نجوم السماء، وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وأنه يذاد عن هذا الحوض أهل البدع وأهل التبديل والتغيير، فيراهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا مما يدل على خطورة البدع وعلى عظم شأنها، وأن أهل البدع يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأحكام التي تدل على أن أهل البدع يفردون بعقوبة، ما قال يذاد العصاة وأهل الكبائر، وإنما يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي من البدع. فهذا هو الحوض. وأما الكوثر فهو نهر أيضا يعطيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. والكوثر في اللغة هو الشيء العظيم أو الكنز العظيم، وأما في الاصطلاح وفي الشرع فإنه نهر يعطيها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقد جاء على إطلاق الحوض اسم الكوثر، قال العلماء والسبب في هذا أن الحوض الذي يكون في أرض المحشر أنه يمد من الكوثر الذي في الجنة، وإلا فالكوثر في الجنة والحوض في أرض المحشر. ولهذا أطلق على الحوض الذي في أرض المحشر أنه الكوثر، قيل لأنه يمد من الكوثر الذي في الجنة، وأن ماءه يكون من الكوثر الذي يكون في الجنة، ولكن الكوثر هو نهر في الجنة، وأما الحوض فهو نهر في أرض المحشر. وكل منهما للنبي صلى الله عليه وسلم، وترد عليه الأمة كما يعني دلت على هذا الأدلة بورود هذه الأمة للحوض. ثم قال وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب. لاحظوا هنا ذكر أصناف من يدخل الجنة، وهذا كما سبقا ذكرت يعني بالنظر إلى النصوص، ثم نجد هنا هذا الإمام ينص عليها أن الذين يدخلون الجنة على ثلاثة أصناف: من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، ومن يدخلها بعد الحساب بلا عذاب، وهذا هو الصنف الثاني. والصنف الثالث من يدخلها بعد الحساب والعذاب، فذكرهم هنا، قال وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب. وهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وقد جاء في الحديث أنهم 70,000، أنهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم. وهؤلاء هم الصنف الثاني الذين يدخلون الجنة بعد الحساب بلا عذاب. ولهذا قال ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، لأن هؤلاء الذين يحاسبون الحساب اليسير هم الذين يدخلون الجنة بلا عذاب. وأما من حوسب حسابا مع المناقشة فإنه يعذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب هلك. فهذا هو الحساب اليسير. قال العلماء: الحساب اليسير هو العرض، عرض الذنوب دون مناقشة. وأما من عرضت عليه الذنوب ونوقش فيها فإن هذا هالك والعياذ بالله، أي أنه معذب بذنوبه. قال ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا، وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم، أي لا يدخلون النار ولا يمسهم سوء، وإنما يحاسبون ثم يدخلون الجنة. وهذا هو الصنف الثاني. والصنف الثالث قال وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقهم إلى الجنة. وهذا هو الصنف الثالث الذين يدخلون الجنة بعد الحساب والعذاب والعياذ بالله، أي أنهم يدخلون النار يعذبون فيها. فريق منهم أي من هؤلاء المؤمنين الموحدين، من الموحدين من المؤمنين. ثم إعتاقهم وإخراجهم منها بعد عذابهم وبعد استيفاء العقوبة أو رحمة الله عز وجل بهم، وإلحاقهم بإخوانهم. لاحظوا الأخوة بين الذين يعذبون في النار ثم يخرجون منها، أطلق أنهم إخوان لمن؟ للسابقين ولمن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا دليل فقه العلماء، هذا بخلاف ما عليه بعض الناس الآن. لو قلت لبعض من قصر علمه هل العصاة إخوان لنا؟ هل المسلم الذي عنده بدعة أخ لك؟ لربما أنكر هذا. فنقول إذا كان مقصود بأصل الأخوة في الدين فهؤلاء كلهم مسلمون إخوان لنا، وإذا كان المقصود الأخوة التي تقتضي الاستقامة التي يقول فيها الرجل الصالح لأخيه هذا أخي كما قال عمر لأبي عبيدة أنت أخي، فهذا اختصاص يعني بالأخوة، كما يقول الرجل يعني من أهل العلم والفضل لآخر يعني يقاربه يقول أنت أخي، يعني أنت مقارب لي في الطريق ومقارب لي في الاستقامة. أما إذا كان مقصود أصل الأخوة التي يثبت بها الإسلام فكل من حقق التوحيد فهو أخ لنا، وهذه الأخوة تنتفي في حق الكفار أيضا. نحن في مقابل طائفة أخرى يطلقون الآن يقولون اليهود والنصارى إخوان لنا، هذا ضلال بين، ليس هؤلاء بإخوان للمسلمين الموحدين، وهذا فرقان ما بين الموحد والمشرك، فهؤلاء ليسوا بإخوان لنا، وهذه الأخوة أخوة دينية إنما يدخل فيها من كان مسلما موحدا. وأما العصاة فإن المعصية والبدعة الغير المكفرة دائما نقول غير المكفرة لا تتنافى مع هذه الأخوة، ولهذا قال وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار، يعني هذه الطائفة التي تدخل النار بالذنوب لا تخلد، الذين يدخلون النار ثلاثة طوائف يعني متميزة، الكفار وهؤلاء يخلدون فيها، والمنافقون وهؤلاء يخلدون، والمنافقون أشد لأن المنافقين جمعوا بين الكفر والمخادعة فعقوبتهم أشد، كما قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ثم بعدهم الكفار على تفاوت في درجاتهم، ثم بعد ذلك أعلى الطبقات هي طبقة الموحدين عصاة الموحدين، وهذه الطبقة هي التي قال العلماء أنه يأتي عليها زمان وأن الرياح تخفق بأبوابها ليس فيها أحد ولا يبقى فيها أحد، قال ابن القيم وهذه دركة الموحدين عصاة الموحدين، فهؤلاء لا يخلدون في النار، وهذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة أن الموحد الذي يدخل النار يعني ببدعة وبمعصية فإنه لا يخلد فيها. ثم بين حكم الكفار قال فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا، يعني نص على أن أهل العصاة أنهم لا يبقى منهم أحد في النار، وأهل الشرك والكفر هم الذين يخلدون في النار، وأدناهم عذابا أبو طالب، أبو طالب هو أدنى أهل النار عذابا ممن يخلد فيها، لما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أبي طالب هل نفعه نصرته لك وفي الدنيا، فقال إني أجده في دركات النار وإني أخرجه منها إلى ضحضاح منها وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه، قال وهذا أهون أهل النار عذابا، فهذا أهون أهل النار عذابا من الكفار ومن المشركين. أما الموحدون فإنهم لا يدخلون في هذا لأنهم يعذبون عذابا دون ذلك ثم بعد ذلك يخرجون منها ولا يبقى فيها من أهل التوحيد أحد. قال رحمه الله ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. ثم ذكر المصنف مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد، قال: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم. لاحظ هنا أن المصنف ذكر الرؤية في سياق ذكره لما يحصل يوم القيامة، بعد أن ذكر الصراط والجنة والنار، وذكر يعني من يدخل النار ويخلد فيها وحال المؤمنين، ذكر الرؤية. وبعض العلماء يذكر الرؤية في باب الصفات لتعلقها بباب الصفات، أما تعلقها بباب الصفات لأن الله عز وجل مرئي، وليست الرؤية يعني بصفة من صفات الله. لاحظوا الرؤية، الرؤية رؤية من؟ رؤية المؤمنين لربهم. فرؤية المؤمنين صفة من؟ صفة المؤمن الذي يرى الله عز وجل. لكن ما الذي أدخلها في مباحث الصفات؟ أن الله عز وجل مرئي. ولهذا أهل البدع وبعض من استشكل هذه المسألة قال إن الله لا تجوز رؤيته، فغلاة المعطلة قالوا لأنه منزه عن المكان ومنزه عن الجسم، ولا ترى إلا الأجسام، ولا يتصور رؤية الأجسام إلا في مكان، فهو منزه عن الجسمية ومنزه عن المكان، فأنكر الرؤية. وهذه ينكرها الجهمية والمعتزلة والخوارج والزيدية وكثير من أهل البدع ينكرون الرؤية، رؤية الله عز وجل يوم القيامة بالأبصار. والأشاعرة يقولون أنه يرى يعني لا في مكان، ويقولون أنه لو تصورنا، لو قلنا برؤيته في مكان، أنه يتصور اتجاه الحدقة إلى مكان، وأن هذا المكان يحوزه ويحده، فهو منزه عن هذا. فهؤلاء يفضي قولهم أيضا إلى إنكار الرؤية. وأما أهل السنة فيقولون أن الله عز وجل مرئي، أنه تجوز رؤيته، ورؤيته جائزة، بل ذكر المحققون من أهل العلم أن رؤية الله جائزة في الدنيا، كما ذكر شارح الطحاوية في تفسير قول الله عز وجل في خطابه لموسى، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فقال شارح الطحاوية، قال: والله علق الرؤية باستقرار الجبل، واستقرار الجبل ممكن فالرؤية ممكنة. ثم ذكر من الوجوه، قالوا أن من ينفي الرؤية نظير قولهم أن يقول في نفي الرؤية أن يقول لا أرى، والله عز وجل ما قال لا أرى، وإنما قال لن تراني. ففرق بين أن يقول لا أرى وبين أن يقول لن تراني. قال: وهذا مثله كمن كان في كمه حجر، والكم يعني الجيب، فقال له رجل أطعمني، فالجواب الصحيح أن يقول إنه لا يؤكل، ولكن لو كان طعاما فإنه يقول له لن تأكله، لأن لن ترد على النفي يعني غير المؤبد، خلافا للزمخشري الذي يرى أن لن تدل على النفي المؤبد، والصحيح أنها تدل على النفي بحسبه، كما ذكر محققون يعني في اللغة، وذكر محققون من أهل العلم في أبواب الاعتقاد، لأن الله قال في حق أهل النار، قال: ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، وأخبر أنهم يتمنون الموت في قوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، مع أنه أكد النفي بلن بقوله أبدا، ولن يتمنوه أبدا، ثم أخبر أنهم يتمنوا الموت. فهذا مما يدل على لن لا تدل على النفي المؤبد، وإنما تدل على النفي بحسبه. ولهذا يجوز أن يقيد الفعل بعدها، فتقول: لن أعطيك الطعام حتى تفعل كذا وكذا. وأما لو كان النفي بلا فإنه لا يتصور يقال إنه لا يؤكل إلا أن تفعل كذا وكذا. فلهذا قال شارح الطحاوية وذكر غيره من المحققين أن رؤية الله عز وجل ليست مستحيلة في الدنيا، وهي ممكنة لكنها لم تقع. ففرق بين نفي الوقوع وبين دعوى الاستحالة. ولهذا يخطئ بعض من يقول إن رؤية الله في الدنيا مستحيلة، هي ليست مستحيلة لكنها لم تقع. والسبب في هذا والله أعلم، كما قال المحققون، أن الله عز وجل يعني لعظمته وجلاله، فإنه لا تقوى الأبصار ولا يقوى الناس في حياتهم الدنيا على الرؤية. ولهذا موسى صائق إثر اندكاك الجبل الناتج عن الرؤية. وأما يوم القيامة فإن الله يعطيهم القوى فيتنعمون بهذه الرؤية بأبصارهم. فإذا يعني رؤية الله عز وجل يعني يوم القيامة فإنها يعني ليست مستحيلة وهي واقعة. ولهذا نقول الرؤية في الجنة يعني ليست مستحيلة وهي واقعة لأهل الجنة، وكذلك رؤية أهل المحشر من المؤمنين فإنها واقعة لهم في أرض المحشر، على خلاف بين في رؤية الكفار وأهل المحشر. وأما الرؤية في الدنيا فهي ليست مستحيلة لكنها لم تقع، وذلك لضعف المخلوق عنها. وأما أهل البدع فإنهم يقولون أن رؤية الله مستحيلة ولا يمكن أن تقع، والأدلة دلت على رؤيته عز وجل كما يعني دلت على هذا الأدلة، وكما صرح بهذا الأئمة قال ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم. إذن ذكر هذه الرؤية في مباحث يعني يوم القيامة لأنها تحصل يوم القيامة، فذكرها المصنف هنا في سياق حديثه عما يحصل يوم القيامة. قال ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم. متى هذا يحصل لهم؟ في أرض المحشر، ويحصل لهم في الجنة. قال وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة وأن المؤمنين الذين يدخلون الجنة أنهم يرون ربهم. قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، على اختلاف بين العلماء في ضبط هذه الكلمة، لا تضامون أو لا تضامون من الضيم أي لا يظلم بعضكم بعضا في الرؤية، أو لا تضامون أي لا تزدحمون في النظر إليه، وإنما كل يراه كما ترون القمر لا تزدحمون في النظر إليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا بخلاف الهلال فإنهم يزدحمون ويساعد بعضهم بعضا في النظر إليه، وأما القمر فإنه لا ينضم بعضهم إلى بعض، ولا يقول إنسان لمن كان بجانبه انظر بجانبي وهل ننظر إلى القمر وهل نراه أو لا، لأنهم يرونه رؤيا يعني واضحة. أما رؤية الهلال في أول الشهر فإنهم لا يرونه إلا بعد الاجتهاد والتعاون والتساعد على يعني هذه الرؤية. ولهذا الآن يعلن ولاة الأمر في هذه البلاد لعامة المسلمين أن يتحروا جميعا، يتحروا ويترقبوا الهلال، وما أحد يقول الآن تحروا رؤية البدر أو القمر لأن كل إنسان يراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه رؤية المؤمنين لربهم في الجنة برؤيتهم للقمر، وأنه لا يحصل في ذلك ضيم ظلم ولا تضام ولا ازدحام ولا بغي يبغي بعضهم على بعض، وإنما كل يرى ربه رؤيا يعني واضحة بينة. نبه المصنف على مسألة عظيمة قد نبه عليها الكثير من أهل العلم، قال والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. وهذه مسألة عظيمة في باب الصفات، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، قد يتوهم البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ربه بالقمر، فليس هذا فيه تشبيه الله عز وجل بالقمر، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية. قال إنكم سترون ربكم كما ترون، إذن هنا التشبيه في ماذا؟ للرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ولم يقل إن ربكم كالقمر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. قال المصنف والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لجامع الوضوح وعدم الازدحام وعدم التظالم في هذا الأمر. قال لا للمرء بالمرء، لأن تشبيه الله بخلقه باطل، ولا يمكن للسنة أن تعارض القرآن، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. قال لا للمرء بالمرء. والأخبار الواردة في الرؤية قال مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها، دائما يحيل على كتابه وهذا الكتاب مفقود لم يوجد الآن. ولكن أيضا الكتب السنة يعني جمعت يعني هذه الأحاديث ونقلها العلماء في كتبهم في كتب الصحاح والمسانيد والسنن ونقلوها في كتب الاعتقاد، وهي أحاديث متواترة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة. قال رحمه الله: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا. هذه جملة من عقيدة أهل السنة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان الآن، وهذا خلافا لمن زعم أن الجنة والنار أن خلقهما قبل يوم القيامة عبث كما يقول بهذا المعتزلة، وهذا باطل، لأن الله أخبر أن الجنة أعدت للمتقين وأن الكفار وأن النار أعدت للكافرين، وليس في هذا عبث، بل لله عز وجل الحكمة البالغة يعني في هذا. ولهذا الجنة الآن موجودة، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قيعان وأن غراسة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا لا شك أنه أعظم يعني في الترغيب، عندما يقال الإنسان ستخرق الجنة يوم القيامة سيكون لك فيها غرس، وإنما الآن الجنة موجودة، فيقال: من قال سبحان الله ورثت له نخلة في الجنة، من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من فعل كذا حصل له في الجنة. فهذا من عظيم حكمة الله، وإن الشيء الموعود به وهو موجود الآن ليس كالذي يوعد به وهو لم يوجد. مثال يعني لو قيل أن ملكا من الملوك قال: إن عندي قصور مبنية جاهزة، فمن فعل كذا أعطيته قصر كذا، وهذا أبلغ يعني في الترغيب من أن يقول: من فعل كذا بنيت له قصرا. ولله عز وجل الحكمة البالغة، فإن هذه الحكمة ظاهرة في أن الجنة مخلوقة موجودة الآن. وأيضا من الحكمة أن الله خلق في الجنة يعني من يعقل ومن ينتظر ومن يشتاق يعني لأهله كالحور العين والولدان المخلدون، وأنهم يشتاقون لأهلهم من أهل الجنة، وهذا يكون أبلغ يعني في اللقاء يوم يدخل أهل الجنة الجنة. فالمقصود أن معتقد أهل السنة هو الذي دلت عليه الأدلة هو وجود الجنة والنار الآن، وأنهما مخلوقتان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه ليلة خسف القمر فقام وصلى بالناس فرأى الجنة ورأى النار، كذلك رآهما عند ما أسري به وعرج به إلى السماء، وكل هذا مما يدل على وجودهما. وسمع يوما صوتا عظيما وهو جالس في أصحابه، فسأل أصحابه عن هذا فقال: إنه صخر ألقي في شفير جهنم، وإنه لم يبلغ قعرها إلا بعد 70 خريفا أو عاما. وهذا كله مما يدل على يعني وجود الجنة والنار، وأن الله عز وجل خلقهما لحكمة عظيمة، وأنهما باقيتان أي لا تفنيان، وهذا أيضا من اعتقاد أهل السنة، وأن كل من الجنة والنار أنهما لا تفنيان وأنهما أبديتان. وأما أبدية الجنة هذا متفق عليه بين أهل السنة وليس بينهم فيه خلاف، وأما فناء النار فقال به بعض أهل السنة، ولكن هذا القول لا يقوى يعني على قول الجمهور وهو القول الحق، وأن النار أنها لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى. ولكن وجد خلاف في هذه المسألة يعني، وهي ليست كخلود كبقاء الجنة، من أهل العلم من قال، وممن نسب له هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بل صرح بهذا القول في كتبهما. لكن هناك نزاع بين الناس يعني هل رجع عن هذا القول أم لا، على كل حال هذا لا يشكل على الحق ولا يشكل على أن هذه عقيدة أهل السنة، وأيضا لا يشكل في أن بعض أئمة أهل السنة قد يقول بقول يخالف فيه قول الجمهور، ولكن ينبغي أن يعرف أنه ليس كل مسائل الاعتقاد أجمع عليها العلماء، وإن كان الحق والأدلة قد تدل على المسألة وتكون يعني هي مما يجب اعتقاده بيقين، وإن كان الدليل قد يخفى على بعض أهل العلم. قالوا أن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، أيضا هذا مقطوع به، كل من دخل الجنة فلا يخرج منها. قال وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا. لماذا استدرك قال الذين هم أهلها ولم يقل الجنة الذين هم أهلها؟ لأن الذين يدخلون النار منهم من أهل النار من أهل الشرك والكفر الذين دخلوا النار للخلود فيها، فهؤلاء لا يخرجون. وأما من دخل النار بالمعصية فكما تقدم أنهم يخرجون منها، ولهذا دائما عبارات العلماء دقيقة. قال وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها، وهم أهل الكفر والشرك والنفاق لا يخرجون منها أبدا. وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أنه يؤتى بالموت في صورة كبش فيرفع بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة أو قد رأيتموه أو قد عرفتموه، فيقال نعم إنه الموت، ويقال هذا للنار لأهل النار، ثم يذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت. وذلك أن الله عز وجل بعد إعادة الأرواح إلى أبدانها بعد البعث فإنه لا موت بعد ذلك، وإنما هي حياة سرمدية باقية، فمن دخل الجنة خلد فيها، ومن دخل النار من أهلها خلد فيها، ثم الذين دخلوها من أهل التوحيد بذنوبهم يخرجون منها ثم يدخلون الجنة ويلحقون بأهلها ويخلدون فيها جميعا، طبقات أهل الجنة الثلاثة السابقون والأبرار الذين دخلوها يعني بلا عذاب بعد الحساب، وأهل التوحيد الذين دخلوها بعد التطهير من ذنوبهم، فالجميع يخلد في الجنة كما أن أهل النار الذين دخلوها وهم أهلها يخلدون فيها. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم سائر يقول هل الوعيدية والمرجئة والقدرية من فرق المعتزلة أم لا؟ المرجئة أصناف، فغلاتهم الجهمية ومنهم الأشاعرة، وهم في قرب في عقيدتهم من الجهمية، ومنهم مرجئة الفقهاء وهم دون أولئك. وأما القدرية فهؤلاء هم الذين يخالفون في القدر، ولهذا يعني مذاهب الناس في القدر جبرية وقدرية، ومذاهب الناس في الباب الإيمان وعيدية ومرجئة. فالجهمية طائفة تبنت قول الجبرية، ولهذا الجهمية في باب الصفات، وفي باب الإيمان تبنوا مذهب الجبرية في القدر، ولهذا الجهمية هم شر الطوائف في باب الإيمان، في باب القدر وفي باب الإيمان، ولهذا يقال الجهمية الجبرية. والمعتزلة تبنوا مذهب القدرية ويقال المعتزلة القدرية، لأن المعتزلة يقولون بقول القدرية في القدر، وهم الذين يقولون بأن العبد قادر على فعل نفسه، والجهمية تبنوا قول الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعل نفسه. والوعيدية؟ الوعيدية هذا مصطلح يطلق على الخوارج والمعتزلة في مقابل المرجئة، يقال الوعيدية يطلق على الخوارج والمعتزلة لأنهم يقولون بوجوب إنفاذ الوعيد ويقابلون المرجئة، ولهذا يقال أهل السنة وسط بين الوعيدية والمرجئة وبين القدرية والجبرية. أحسن الله إليكم سائر يقول كيف يحفظ الإنسان عفته؟ الإنسان يحفظ عفته ومروءته بالمحافظة على محارم الله عز وجل، ولا يكون هذا إلا بالعلم ثم الاستقامة على طاعة الله عز وجل، بأن يكون ضابطا لما يقول وما يتكلم به، أن يكون عف اللسان عف الفرج عف البطن،